بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلام بسبعة شروط. هذا الفصل تكلم عن عقد من عقود المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، وهو عقد السلم. والسلم في اللغة السلف وزنا ومعنى، سلم لغة السلف وزنا ومعنى، بمعنى التسليف أو التقديم أو التسليم، إعطاء الشيء فورا. أما السلم اصطلاحا فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم في الاصطلاح عند الفقهاء هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. يعني باختصار أن عقد السلم يتم فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن أو تأجيل السلعة، فهذا هو الصفة المميزة لعقد السلم. وأصل مشروعيته ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله رحمه الله هنا: ويصح السلم بسبعة شروط، أي أن عقد السلم له شروط يجب أن تراعى ليصح، وهي سبعة. أشار إلى الأول بقوله: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. الشرط الأول في شروط عقد السلم أن يكون مما يمكن ضبط صفاته. لماذا؟ لأن عقد السلم قائم على الوصف بالذمة، وبالتالي إذا كانت السلعة مما لا تنضبط فإن ذلك سيؤول إلى التنازع بين المتعاقدين. لذلك من شروط صحة السلم أن يمكن انضباط صفاته. قال: أن يكون مما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، مثل الشعير. الشعير يمكن ضبط صفاته، الصاع من الشعير معروف، والشعير حجمه ووزنه معروف، والتمر ونحو ذلك. قديما قصروا جواز السلم على المكيل والموزون، لأن ما يصنع باليد مثل الأواني قديما كانت تصنع باليد، لا يمكن أن يصنع الإنسان، أو من الصعب أن يصنع الإنسان أواني متطابقة تماما، صح؟ هذا قديما. لكن مع تطور الزمن وإتقان الصناعات أصبحت الآن كثير من الصناعات تأتي متطابقة تماما بالوزن وبالشكل وباللون بالملي. لذلك ينبغي أن تتغير الفتوى في ذلك، ويصح أن يدخل في بيع عقد السلم كل ما يمكن ضبط صفاته. لذلك عبارة المصنف هنا أنا أراها دقيقة لما قال: كمكين ونحوه. فكلمة ونحوه ممكن ندخل فيها كل ما من شأنه أن ينضبط بأي طريقة كان. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. لابد من ذكر هذه الأمور. ذكر جنس، الجنس هو ما جمع عدة أنواع، ما جمع عدة أنواع، مثل التمر. فالتمر جنس تحته أنواع، نوع البرحي، نوع الإخلاص، نوع السكري، نوع إلى آخره. العنب جنس، له أنواع، عنب أخضر، عنب أحمر، عنب يعني شامي، عنب طائفي، وهكذا. فلا بد من ذكر جنسه ونوعه. فلا يكفي في السلم أن تقول بعتك تمرا وتسكت. طيب تمر نوع شنو؟ لا بد من ذكره. ولا يكفي أيضا، لا بد من أمر ثالث، وهو كل وصف يختلف به الثمن غالبا. مثلا هناك جنس واحد ونوع واحد لكن يختلف من بلد إلى بلد. فالإخلاص، تمر الإخلاص مثلا، تمر الإخلاص الحساوي غير تمر الإخلاص مثلا مال الخرج مثلا، يعني هذا له سعر وهذا له سعر، وإن كان هذا تمر وهذا تمر وهذا خلاص وهذا خلاص، ولكن المكان يفرق في السعر. كذلك أحيانا الشركة المنتجة مثلا، ممكن هذا سعر الشركة هذه فيها عناية أكثر من الشركة الفلانية، وهكذا. المهم لا بد في ذكر في العقد السلم من ذكر كل معلومة تؤثر في قيمة السلعة. قال وحداثة وقدم، هل هو جديد أم قديم؟ فلا بد من ذكر جميع هذه الصفات، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أشار إليه بقوله وذكر قدره. القدر يعني العدد أو الوزن أو الكيل، يعني الكمية كما في الاصطلاح المعاصر. يعني الشرط الثاني والثالث هو الكم والكيف، على ما قالوا الكم هذا الثالث والكيف هذا الثاني. الكيف يعني الجنس والنوع والوزن، والكم اللي هو المقدار. قال ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. سبق أمس معنا في باب الربا أن قلنا أن المكيلات لا يجوز تبادلها إيش؟ وزنا، والموزونات لا يجوز تبادلها كيلا، لأن ذلك لا يحقق المساواة بشكل دقيق. نفس الحكمة موجودة هنا، أن المكيلات إذا بعتها وزنا يختلف، لأن شرحنا أمس أن الوزن والكيل قد لا يتطابقان. فأقول لك هذا عندي صاع تمر وصاع تمر آخر، لما تأتي توزنهم تلقى هذا التمر أثقل من هذا، مع أنهم بالصاع واحد، لأن هذا الصاع يقيس الحجم والوزن يقيس الثقل، والحجم ليس كالثقل. وبالتالي لا بد من الالتزام بالمعيار الشرعي في الموازين والمقاييس. ولكن أيضا في هذا الزمن تطورت الأمور وأصبح المكيل يوزن الآن، مثل الشعير والبر والقمح أصبح يوزن، ونادر الآن البيع بالمكاييل. حتى التمر اللي كان يكال قديما كان الآن أصبح يوزن. فإذا تحققت المصلحة ويعني تمكننا من تجاوز مسألة خشية التفاوت الأوزان أو اختلافها، فإن شاء الله قد يعني ممكن أن يتغير الفتوى في هذه المسألة. قال وذكر أجل معلوم كشهر، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع لا بد من النص على الأجل، لا بد أن يكون معلوما كشهر شهرين سنة سنتين. ولا يجوز إطلاق الزمن دون تحديد، فلا يجوز أن يقول مثلا أسلمتك في مثلا 50 صاع من التمر في المستقبل مثلا، ما يصير. لا بد من إيش؟ من التحديد، لأن عدم التحديد سيفضي إلى النزاع. ونص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في قوله من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشرط الخامس قال وأن يوجد غالبا في محله أو في محله، ممكن في المحل ممكن في المحل. ما الفرق بين المحل والمحل؟ بالفتح والكسر العكس، المحل يعني المكان، والمحل أي وقت الحلول يعني الزمان. المهم أنه لا بد أن يغلب على الظن وجود المبيع في محله يعني في وقت حلوله، أو إن شئت أن تقول محله ممكن يعني مكان الحلول. فلا يصح مثلا أن تسلم في تمر في الشتاء، الرطب في الشتاء. لماذا؟ لأن الرطب يخرج في الصيف. ولكن قد يقول قائل الآن أصبح عندنا ثلاجات تحفظ الرطب، صح؟ فهنا أيضا قد يتغير الحكم. لذلك يعني المتون، هذه المتون القديمة يعني بحاجة إلى إن صح التعبير إعادة صياغة لتناسب العصر. في كثير من المسائل يعني لابد من التنبيه على المسائل المعاصرة، ولكن هذا أمر يعني ليس سهلا، يحتاج إلى يعني ربما تضافر جهود وليس فقط إنسان واحد يستطيع ذلك. والمتون تتطور مع تطور الزمن، يعني المتون القديمة تختلف عن المتون التي أتت بعدها، تختلف عن التي بعدها حسب تطور الزمن. ولكن يعني في هذا الزمن أعتقد أنه بحاجة، متون المذهبية تحديدا بحاجة إلى إعادة ربما صياغة في مثل المسائل، مثل هنا باب السلم تغيرت كثير من الأمور، ولكن هذا باب يعني قد لا يجسر عليه البعض. طيب، قال: فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. الآن إذا أتى موعد التسليم فتعذر التسليم لسبب ما، سواء في كله أو في بعضه، فالكمية مثلا كل الكمية لم تتيسر، أو ربما تيسر بعضها ولم يتيسر البعض، فقال هنا: فإن تعذر أو بعضه فإن المشتري في هذه الحالة مخير، مخير بين أمرين. أمر الأول الصبر، إما أن يصبر، نقول له نعم أنت معاك حق ولكن تبي تصبر لك الخيار أنك تصبر وتنطر عليه، أو أخذ رأس ماله. إذا قال أنا لا ليس عندي استعداد للصبر، نقول خلاص تفضل هذه فلوسك أفسخ البيع، له الحق في ذلك ولو لم يرضى البائع. واضح؟ فإذا أتى موعد حلول التسليم ولم يأتي ولم تتيسر البضاعة لسبب ما، فالمشتري بالخيار بين الصبر أو الفسخ وأخذ جميع ما دفع. إذن هذا الشرط الخامس. الشرط السادس قال: وقبض الثمن قبل التفرق. من شروط صحة السلم أن يقبض الثمن كاملا غير منقوص، وهذا الشرط محل إجماع عند العلماء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من أسلم فليسلم. وقوله فليسلم استنبط منه الإمام الشافعي تحديدا رحمه الله كما في كتاب الأم أن قوله فليسلم وفي لفظ فليسلف فيه دلالة على وجوب تسليم كامل الثمن عند إجراء عقد السلم، وعلى هذا جرى الفقهاء رحمة الله عليهم. قال الشرط السابع: وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. الشرط السابع من شروط السلم أن يكون في الذمة. ما معنى أن يكون في الذمة؟ وما الفرق بين أن يكون في الذمة أو أن يكون معينا؟ ها، ما معنى في الذمة؟ وما الفرق بينه وبين التعيين؟ في الذمة أي ألا يحدد عينا معينة بإشارة أو برؤية، ولا بد أن يكون بالوصف، يعني يذكر صفات معينة، مثلا رطب برحي كيله كذا من البلد الفلاني وهكذا. ولكن ما يجوز أن يأتي بالرطب نفسه يقول له هذا الرطب اللي أنا راح أعطيك إياه ويعينه، بطل السلام. أو يقول له لا بد أن يكون من هذه الشجرة أو من هذه النخلة، بطل. طيب ما الفرق ولماذا يبطل هنا ولا يبطل هنا؟ الفرق أن السلم إذا كان في في في في على التعيين وتلفت هذه العين المعينة ينفسخ عقد السلم كله. أما إذا لم يكن معينة فإنه لا ينفسخ، فإذا تلف هذا الثمر يأتي بغيره، تلف يأتي بغيره، لأن التعاقد انبنى على صفات معينة وليس على أعيان. لاحظتوا كيف؟ وبالتالي سنأمن في حال البيع بالذمة من انفساخ العقد متى ما تلف المعين. لذلك اشترط الفقهاء أن يكون المبيع في عقد السلم في الذمة وليس معينا. واضح يا أخوان؟ طيب. وأيضا نظمت هذه الشروط السبعة، شروط عقد السلم، إن أردتم تسجيلها. قلت فيها سبع من الشروط في عقد السلم، سبع من الشروط في عقد السلم: ضبط صفات، ذكر جنس قد علم. ضبط صفات، هذه الشرط الأول اللي هو انضباط صفاته. ضبط صفات، ذكر جنس قد علم، وذكر قدر، وهذا الشرط الثالث. ذكر جنس طبعا هذا إشارة للشرط الثاني، وإلا هو ليس فقط الجنس. احنا قلنا الجنس وإيش والنوع وكل صفة تؤثر في الثمن. سبع من الشروط في عقد السلم: ضبط صفات، ذكر جنس قد علم، وذكر قدر، وكذا ذكر الزمن اللي هو الأجل. وجوده في الغالب قبض ثمن، هذا السادس، أي أن يكون يا أخي معجلا ومسلم فيه بذمة جلا. مرة أخرى: سبع من الشروط في عقد السلم: ضبط صفات، ذكر جنس قد علم، وذكر قدر، وكذا ذكر الزمن، وجوده في الغالب قبض ثمن، أي أن يكون يا أخي معجلا ومسلم فيه بذمة جلا. لابد أن يكون المسلم فيه بالذمة جلا، يعني ظهر وبان. ثم قال رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط غيره. الآن طالما أن التسليم مؤجل وتم تحديد الزمان، فهل يشترط تحديد المكان أم لا يشترط؟ الجواب: لا يشترط، ليس من الشروط تحديد إيش؟ المكان. طيب، هذا المكان إذا لم يحددوه فالأصل أن يكون في نفس مكان العقد. فمثلا إذا اتفقت مع شخص على عقد سلم في الكويت، وحددنا الزمان، وحددنا يعني مثلا لنقل مثلا 1000 صاع من الرطب البرحي، من الرطب الحسى كذا وكذا، كل شيء، الشروط السبعة كلها متوفرة. في موعد التسليم قال لي تفضل استلم، وين؟ بالحسى مثلا. لا، ما يصير، لست ملزما بذلك. طالما لم نحدد المكان فالمرجع في المكان هو موطن إيش؟ موطن العقد. طبعا ليس موطن العقد تحديدا، ولكن البلد، يعني في الكويت مثلا ماشي أي مكان في الكويت لا بأس مثلا إذا كان قريب، ولكن إذا حدد المكان مسبقا فيلتزم بالمكان. إذا البائع قال لي ترى التسليم ما راح يكون بالكويت، راح يكون في الحسا، راح يكون في القصيم، راح يكون في المكان الفلاني، فإذا تم التحديد انتهى. لذلك قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، يعني إن شرط في غيره فعلى ما شرطه. ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، يعني إيش؟ يعني أنا مثلا اشتريت كما قلنا قبل قليل 100,000 صاع تمر، واتفقنا وأعطيته كامل المبلغ وفي انتظار التسليم، لا يحق لي أن أبيع هذا التمر قبل أن أستلمه. ما يصير أروح ناس أقول لهم يا جماعة ترى أنا عندي 1,000 صاع تمر من اللي بيشتري وقعد أبيع، ما يصير، لأنني لم أستلم التمر بعد، فهذا لا يجوز، انتظر حتى تقبضه ثم تسلمه. وقد أشرنا إلى هذه المسألة في البارحة لما قلنا لا يجوز بيع المكيل قبل إيش؟ قبل قبضه، وهنا لم أقبضه فلا يجوز لي أن أبيعه. قال ولا الحوالة به ولا عليه. ما معنى الحوالة به وما معنى الحوالة عليه؟ ما معنى الحوالة أول شيء؟ ما معنى الحوالة؟ نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فمثلا إذا كان رجل يطالبني منذ مدة بـ1,000 صاع من التمر كدين علي، ثم اشتريت أنا بالسلم عقد السلم 1,000 صاع من التمر، تمام، ثم جاءني الديان القديم اللي طالبني 1,000 صاع تمر، فأقول تعال ليش ما أشبك مع اللي باعني التمر واطلع منها، فيقول له أحيلك على الرجل اللي باعني التمر، أنت موت بـ1,000 صاع، بعد شهر موعد التسليم روح استلم التمر منه. هذا ما يجوز، فهنا أحال رجلا على السلم. أحال به شلون؟ البائع أنا كمشتري في عقد السلم أروح له وأقول له لو سمحت 1,000 صاع اللي أبيهم، قال له شوف أنا أطالب فلان، البائع يقول لي أنا أطالب فلان 1,000 صاع نفس اللي تبيهم روح أخذهم منه، ما يصير. فإذا لا يصح الحوالة في السلم لا به ولا عليه، يعني ما يصح، ما يصير إلا أنك تستلم السلم بنفسك، يعني من الآخر لا تحيل عليه ولا تحيل به ولا تبيع قبل القبض. قال ولا أخذ رهن وكفيل به، ما يجوز أخذ الرهن على عقد السلم. كيف يعني؟ الرهن أن يأخذ الدائن توثيقة بدينه رهنا. فمثلا أنا مثل المثال قبل قليل اشتريت 1,000 صاع من التمر سلما، فأقول للبائع أنا أريد أن أضمن حقي، فلو سمحت عطني رهن مقابل هذا التمر اللي أنا أنتظره، أعطني مثلا شعير، نص طن شعير أو طن من الشعير، بحيث إذا سلمتني التمر أرد لك الشعير. قالوا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ من يعرف ليش ما يجوز أخذ رهن عليه؟ لأن الرهن سيؤول في حال عدم التسليم إلى أحقية تملك الشعير اللي أخذته أو بيعه، فوقعنا في الحوالة على الدين أو أخذ بديل عن الدين، لأنه لا يجوز أن يأخذ المشتري في السلم بديلا عن سلعته، واضح؟ فلا يجوز أن يأخذ عنه بديلا. والدليل على ذلك هنا قال: ولا أخذ رهن وكفيل به ولا أخذ غيره عنه. ما أخذ غيره عنه يعني لما أأتي مثلا لموعد التسليم، أنا الآن متفق في عقد السلم على 1000 صاع من التمر، وموعدنا في مثلا 1 محرم القادم، مثلا في 1 محرم ذهبت للموعد حسب الاتفاق، فلقيت الأخ مثلا يقول: والله ما توفر عندي وكذا، ايش رايك اعطيك بدالها بر؟ الله ما يصير، حتى لو انا رضيت ما يجوز هذا، اما تفسخ او تصبر، تمام؟ فهذا معنى لا يجوز ولا اخذ غيره عنه. فطالما انه لا يجوز اخذ غيره عنه فلا يجوز اخذ رهن بداله، لان الرهن كانني اخذت غيره بالنيابه عنه. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، طالما اتفقت على رطب تستلم رطب، اتفقت على شعير تستلم شعير، على بر تستلم بر، ولا يجوز أن تستلم بدله إيش؟ شيئا آخر. ولا كفيل. الكفيل ما معنى الكفيل؟ يعني الكفالة أن ضم ذمة إلى ذمة، أن يأتي شخص ويضم ذمته إلى ذمتك بحيث يطالب الدائن أيكما شاء. فما يجوز مثلا أنا كمسلم يعني مشتري في السلم أقول له: والله يا فلان علشان أضمن أنك تعطيني الرطب أبيك تأتي بكفيل يكفلك، ما يجوز. لماذا؟ لأن إذا سمحنا بوجود كفيل يعني سمحت للمشتري أن يأخذ الرطب من غير الذي اشتراها منه، وهذا احنا قلنا قبل قليل ما يجوز، واضح؟ وبالتالي لا يصح هذا. عليكم السلام. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. وكل ما صح بيعه صح قرضه. طبعا هنا يتكلم عن هذا الفصل، يتكلم عن القرض. القرض، والقرض في اللغة القطع، ومنه المقراض اللي هو الذي يقطع الأشياء، فالقرض لغة القطع. والقرض اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. لماذا لم نقل ويرده بعينه؟ إذا كان يرده بعينه شو يصير؟ شو يسمونه؟ ها؟ لا، أخذ مال والانتفاع به ورد عينه. لا، يرد، يرده. ها؟ لا، ليس جعالة. ها؟ لما أعطيك قلمي تكتب فيه وترد لي شو يسمونه؟ عارية. فالفرق بين القرض والعارية أن القرض يرد فيه بدل المأخوذ، أما العارية فيرد عين المأخوذ. طيب، ما الثمرة؟ ما الفرق بين العارية والقرض من هذه في هذه في في من هذه الحيثية؟ الفرق أن العارية أمانة، يعني إذا تلفت ما أتحملها، أما القرض ها القرض، القرض ينتفع به وإن سواء تلف أو ما تلف أنا مسؤول عن إرجاع بدله، واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا يسمى ضابط فقهي، هذا مثال للضابط الفقهي. الضابط الفقهي الذي يجمع مسائل كثيرة جدا، ولكن في باب من أبواب الفقه، في باب معين من أبواب الفقه. فهذا ضابط في باب القرض، وهو أنه كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. فالأقنان يصح بيعهم ولكن لا يصح قرضهم. قال: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. ويجب رد مثل فلوس، طبعا الفلوس مصطلح الفلوس قديما غير مصطلح الفلوس حديثا. الفلوس في هذا الزمن يعني المال النقد، قديما لا. الفلوس قديما جمع فلس، والفلس هو العملة النقدية من غير الذهب والفضة، من النحاس ونحوه. أما الذهب والفضة ما كانوا يسمونها فلوس، واضح؟ كانوا يسمونها نقدين، نقد الذهب ونقد الفضة. فالفلوس إذا أقرضت قال: ويجب رد مثل فلوس، يعني من الذهب، من غير الذهب والفضة. ومكيل البر والشعير والتمر ونحو ذلك. وموزون، ويدخل في الموزون الذهب والفضة، لأنها كانت توزن قديما، الذهب والفضة كان يوزن. طبعا في هذا الزمن تغير الوضع وأصبحت النقود كلها نقود ورقية لا توزن ولا تكال، وإنما تعد عدا. طيب، فإن فقد فقيمته، يعني إيش؟ يعني البر مثلا، لو رجل اقترض صاعا من بر، يجوز قرض البر، فلما أراد أن يرجعه ما وجد مثل البر اللي اقترضه، ما وجد، حاول ما وجد. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يرجع قيمة البر من الذهب أو الفضة، واضح؟ قل مثل ذلك في كل مكيل وموزون. الأصل أن يرجع المثل، أخذت بر ترجع بر، أخذت شعير ترجع شعير، أخذت حديد ترجع حديد. فإن تعذر ما تيسر إرجاع المثل يلجأ في ذلك إلى القيمة، يعني قيمة هذا المثل فيعطي. قال: فإن فقد فقيمته يوم فقده، يعني يوم اللي فقدنا فيه وتعذر علينا فيه وجود المثل. وقيمة غيرها، يعني غير الفلوس وغير المكيل وغير الموزون، مثل الجواهر والمصنوعات اليدوية التي لا تنضبط، التي ليس لها أصلا مثل، ليس لها مثل، ليست مثلية هي، لأن السلع تصنف إما مثلية أو قيمية. فالمثليات مثل الفلوس والمكيلات والموزونات، هذه المثليات يسمونها، التي لها أمثال، فهذه تعطى، الأصل أن تعطى فيها المثل. فإن فقد فقيمة المثل يوم فقده. أما القيميات، الأمور التي ليس لها مثل أصلا، فهذه تعطى قيمتها يوم قبضها، يعني يوم اللي يبي يرجعها فيه. لاحظتوا كيف؟ يعني مثلا رجل اقترض مثلا لنقل وعاء في واحد محرم سنة 37 و400 ألف، والاتفاق على أن يرجع في واحد محرم في 38 و400 ألف. في واحد محرم يرجع قيمة هذا الإناء، ولكن قيمته في يوم الاقتراض ولا يوم التسليم؟ يوم التسليم وليس يوم الاقتراض، سواء زادت أو نقصت. قال: وقيمة غيرها يوم قبضه. قال: ويحرم كل شرط يجر نفعا. وهذه قاعدة شهيرة في القرض، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني إذا أردت أن تقرض أحدا لا يجوز لك أن تستفيد دنيويا من هذا القرض، سواء كانت استفادة مباشرة كأن تقول له أقرضك على أن تزيدني مال، أعطيك 1000 وتردها لي 1100، هذا ربا صريح ما في كلام، لأن الزيادة فيه إيش؟ واضحة مباشرة. أو قد لا تكون مباشرة، كأن يقول له أقرضني 1000 فيقول له حاضر، ولكن أعطني سيارتك أستعملها لمدة شهر، أنا ما أبي منك زيادة ولا شيء، بس أعطني سيارتك أستفيد منها، هذا قرض جرة نفعا. أو أعطني شقتك الفلانية أسكن فيها لمدة شهر أو شهرين، أو شرط أن تفعل لي كذا وكذا من الخدمات أو المنافع، فهذا قرض جرى نفعا. القرض الأصل فيه أن يكون للإرفاق للإحسان، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقرض رجلا مرتين كان كصدقتها مرة، يعني إذا سلفت واحد 1000 دينار كأنك تصدقت 500، فإذا سلفت 1000 ثانية كأنك تصدقت 1000 وعليك الحساب، فهو أجر والأصل فيه الإرفاق. والشريعة أرادت أن تقطع باب الربا من خلال عدم استفادة الإنسان من ماله إذا أقرض الناس، وهذا أيضا له سبحان الله حكم اقتصادية كثيرة، لأن الإنسان إذا رابى في ماله سيكسل عن العمل، لأن الفلوس إذا كانت تنتج فلوس بدون عمل خلاص ما حد راح يشتغل، راح يرابي الناس ويكون الناس جشعين، وسيزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى. لكن لما تمنع الزيادات الربوية هذه سيعمل الإنسان ويدخل في مشاريع ويتحرك، هذا هو الأصل. ويحرم كل شرط جر نفعا. قال وإن وفاه أو وفاه، ممكن تصير وفاه، أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. الآن رجل يقول أنا أقرضني شخص وخدمني هذه الخدمة وأنا أحب أن أكافئه من طيب نفس، فهل يجوز في حال إرجاع الدين أن يقول له تفضل هذه فلوسك وهذه فوقها هدية شكرا لك على هذه الخدمة، يجوز ولا لا؟ أيوة، إذا كان لا يوجد اشتراط ولا عرف، أحيانا ما يوجد اشتراط ولكن يوجد شنو؟ عرف سائد، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا خلا الأمر من شرط أو عرف لا بأس بذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، فلما جاء الرجل ليرجع النبي عليه الصلاة والسلام إليه البكرة ما وجد، ولم يجد إلا خيارا رباعيا يعني أكبر سنا من البكرة، فقال خذها إن خيركم أحسنكم قضاء، إن خيركم أحسنكم قضاء. قال العلماء نستفيد من هذا الحديث جواز الزيادة على الدين إذا خلت عن الشرط المسبق أو العرف، واضح؟ سواء كانت من نفس المال أو هدية أخرى من غير المال، يعني واضح؟ طيب، لذلك قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. طيب، ما حكم إهداء المقرض هدية، إهداء المقترض هدية للمقرض في أثناء الدين قبل الله يسترد الدين؟ يعني الآن رجل سلفني فلوس، ما حكم أني أنا أعطيه هدية قبل أني أردها، بس هدية هكذا، قال العلماء إذا كان بينهما عادة يتهادون فلا بأس، أما إذا ليس بينهما عادة مسبقة في التهادي فمعناته أن هذا ما أعطاه إلا لأجل شنو؟ لأجل الدين، فلذلك يمنع من ذلك. واضح؟ طيب. قال ثم قال رحمه الله، كم تبقى؟ طيب ناخذ الفصل الرهن. قال رحمه الله: فصل، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا الفصل يتكلم عن الرهن، والرهن في اللغة القبض، قبض الشيء أو إمساك الشيء أو ارتهان الشيء، يعني قبضه وإمساكه. والرهين هو المحبوس والمقبوض عليه. والرهن في الاصطلاح هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منه أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني الدين، منها يعني من العين أو من ثمنها، يعني أن يكون هناك دائن ومدين. رجل دائن سلف إنسان مدين فلوس، ومن باب ضمان حقه حتى الدائن يطمئن أن المدين سيرجع المال يطلب منه رهنا، والرهن أي سلعة من السلع يأخذها الدائن ويسمى إيش الدائن في باب الرهن؟ مرتهن، يسمى مرتهن. آخذ الرهن يسمى مرتهنا، والمدين اللي يدفع الرهن شو يسمونه؟ راهن. فلذلك لابد أن تضبط هذا في كتب الفقه لما يقول قال الراهن وقال المرتهن. المرتهن من؟ اللي أخذ الرهن، اللي هو الدائن ولا المدين؟ الدائن، اللي هو الدائن. يعني مثلا فهد، ها فهد سلفني فلوس، سلفني فلوس، عطاني 1000 دينار، قال تفضل، دائن ولا مدين فهد؟ دائن، وأنا مدين، في ذمتي 1000 دينار حق فهد. ففهد شو يقول؟ يقول لو سمحت أبي رهن، يعني شو ضمني أنك ترد لي فلوس؟ شنو تبي؟ يقول أبي تليفونك تخلي عندي لين ترد لي 1000. الحين فهد ما اسمه في العقد؟ بالنسبة للدين اسمه دائن، وبالنسبة للرهن اسمه مرتهن، لأنه أخذ الرهن معه. أنا اسمي مدين في الدين واسمي راهن في الرهن، وهذا اسمه يسمونه رهن أو مرهون، إما رهن أو مرهون. طيب، قال رحمه الله: كل، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهذا أيضا ضابط فقهي في باب الرهن، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يعني كل ما لم يجوز بيعه لا يجوز رهنه. يعني لا يجوز مثلا أن أرهن خمر أو خنزير، لأن الخمر والخنزير لا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز رهنها. قال: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. استثني من هذه الضابط أمر، وهو الثمر الذي لم يبدو صلاحه. قد سبق معنا أن الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه، لكن في الرهن يجوز رهنه. يعني أنا في المثال اللي قبل قليل عندي مزرعة نخيل مثلا، وقلت حق فهد أنا مستعد أن أرهن عندك النخيل اللي عندي أو الرطب اللي عندي، بس إلى الآن ما بدأ صلاحه، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. هو صح ما أقدر أبيع أنا هذا الرطب الذي لم يبدو صلاحه، لكن يجوز لي أن أرهنه. واضح؟ قال: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن، يجوز أن أرهن القن اللي هو العبد دون ولده ونحوه، لكن إذا ولدي قن ما يجوز أرهنه. واضح؟ وممكن أن يكون الإنسان حر وولده قن، كيف؟ شلون؟ إذا تزوج إذا تزوج أمة فأبناؤه منها يكونون تبع أمهم، لأن الإنسان يتبع أمه في الحرية والرق. واضح؟ طيب، لذلك قال دون ولده ونحوه، فلا يصح أن يجعل ابنه ولا أخاه ولا أباه رهنا. طيب، ثم قال ويلزم في حق راهن، ويلزم في حق راهن بقبض. يلزم يعني إيش؟ ما معنى يلزم؟ يعني ها؟ ها؟ لا ما يجب. يلزم يعني لا يحق الفسخ فيه، يعني لا يحق التراجع. فهنا بالنسبة للراهن وبالنسبة للمرتهن، لو فهد اللي هو الراهن اللي هو المرتهن عفوا طلب الرهن وهو التليفون، فقال لي أبي الرهن لو سمحت، إذا سلمته الرهن وقبضه لا يحق لي التراجع. واضح؟ ما يحق لي أن أقول يا فهد ترى كني هونت ما بي، ما يحق لي. أما هو فيحق له لأنه صاحب الحق. فلا يلزم، الرهن ليس عقدا لازما بالنسبة للمرتهن، هو عقد لازم بالنسبة للراهن فقط في حال القبض. ثم قال وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنان. الآن في مثالنا اللي قبل قليل، لو أعطيت فهد التليفون وخذا عنده، لا يحق لي أن أتصرف فيه ولا يحق له هو أن يتصرف فيه. فمثلا طالما تليفوني مرهون لا يجوز لي أن أبيعه. لماذا؟ أي شرط من شروط البيع اللي اختل في هذه الحالة؟ من يذكر؟ ها، كيف أنا أملكه؟ الرهن لا يزيل الملك. ها، عدم القدرة على التسليم. ليش؟ أنا أقدر أروح أخذه من فهد، يعني حسيا أقدر أخذه. ها، احنا قلنا عدم القدرة على التسليم إما أن تكون شرعا أو حسا. هنا عدم القدرة على التسليم شرعا، لأن المرهون لازم في حقي، ما أقدر ألغي الرهن الآن، وبالتالي لا يجوز لي أن أبيعه. كذلك لا يجوز للمرتهن أن يبيعه أو أن يتصرف فيه في إجارة مثلا أو غيرها. قال وتصرف كل منهما يعني الراهن والمرتهن فيه يعني في الرهن بغير إذن الآخر باطل إلا تصرف واحد بس، إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. إذا كنت اللي رهنته عبد يجوز لي أن أعتقه ولو لم يرضى المرتهن. سبحان الله، الوحيد الشيء هذا الوحيد، وهذا يتكرر معنا. لماذا؟ لتشوف الشرع إلى العتق، الشريعة تريد العتق، تريد إنهاء الرق، وبالتالي كل حكم فقهي فيه رق تتساهل فيه، فيه اعتاق، كل شيء حرام إلا العتق، خذ راحتك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تشوف الشرع للعتق. قال لكن إذا اعتقت طبعا لكي لا يضيع حق المرتهن علي أن أضع بديلا عنه قيمة هذا العبد. قال وهو أمانة في يد مرتهن، ومقتضى الأمانة أنه إذا تلف، يعني فهد خذ التليفون كرهن ثم قدر الله أن يسقط منه ويتكسر ويتهشم. يأتيني فهد مبتسم يوري التليفون مكسر مثلا، هل أجبر على دفع تعويض ولا لا؟ ايش رايكم؟ احسن، طالما قلنا عقد أمانة يعني لا يجبر على دفع تعويض إلا في حال شنو؟ هو اللي كاسره. إذا هو اللي كاسره هني لا أقول له لا يجب أن تعوض ذلك. طيب قال وهو أمانة في يد مرتهن. وقد عرفنا معنى الأمانة أي أنه لا يضمنه إلا في حال التعدي أو التفريط. والدليل على ذلك دليل أنه أمانة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. له غنمه وعليه غرمه يعني إذا تلف أنا اللي أغرم وليس المرتهن. ثم قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. يعني إذا رهنت عند اثنين فوفى أحدهما يعني مقترض من شخصين مثلا من فهد ويوسف وأعطيتهما رهنا واحدا زين فواحد منهم وفى يعني الدين والعفو أنا أقرضت اثنين أنا أقرضت اثنين وليس واحد وأخذت منهما رهنا واحدا فوفى أحدهما انفك نصف الرهن يصير نصفه يعني رهن ونصف الآخر غير مرهون أو العكس أو رهناه زين فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه يعني عكس صورة المسألة. يعني اللي بيوصل له أن الرهن قد يتفرق فيه الصفقة وأنه قد ينفك جزء ويبقى جزء إذا تعدد الأطراف في عقد الرهن. فإذا واحد منهم سدد ينفك في نصيبه أو سدد له إذا واحد منهم سدد له ينفك الرهن اللي في نصيبه. قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. في صورتنا اللي قبل قليل أنا استلفت من فهد 1000 وأعطيته الهاتف رهن حل الدين المفروض أسدد الآن. يأتيني فهد يقول تدفع ولا ما تدفع؟ والله حاليا ماني دافع لسبب من الأسباب مثلا. فهنا لنا حالتان لما أعطيت الرهن هل أذنت له في بيعه في حال عدم السداد أم لا؟ فإن كنت قد أذنت له يذهب مباشرة يسألني ها تبي تدفع ولا من دافع؟ أقول والله ماني دافع على طول يروح مباشرة ويبيع التليفون ويأخذ الفلوس تمام؟ طيب إذا باع التليفون ما جاب له 1000 خلنا نفترض أنه 500 دينار هل تسقط 500 الثانية ولا تبقى؟ لاحظتوا كيف؟ الآن أنا في ذمتي لصالحه كم؟ 1000 الرهن اللي أعطيته إياه قيمته 500 طبعا ليس بالضرورة أن يساوي الرهن الدين ليس بالضرورة. فلما أذنت له في بيعه باعه فحصل من وراه 500 دينار فقط. طيب 500 الثانية تسقط تروح؟ لا ما تسقط ما تسقط يبقى في ذمتي كم؟ 500 دينار للدائن. قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان قد كان أذن لمرتهن في بيعه باعه فإن لم يكن أذنت ما سمحت له في البيع لا في أول الرهن ولا في آخره ما الحل؟ قال وإلا أجبر على الوفاء. طبعا مو هو اللي يجبرني القاضي يأخذ الرهن اللي هو المرتهن دائن يروح للقاضي يقول أنا سلفت أقرضت فلان مبلغ والرجل امتنع ومو راضي يعطيني فلوسي وهذا الرهن اللي أعطاني إياه فماذا يفعل القاضي؟ قال أجبر على الوفاء. يأتي القاضي بالحسنى وشي يقول له ادفع يقول ماني دافع يجبر قال ادفع غصبا عليك. قال أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. فالقاضي شو يقول له؟ يقول له ترى أنت بين أمرين، أما تدفع أو ترى راح نبيع الرهن ونأخذ المال ونعطيه للمرتهن. قال فإن أبى، قلت لا ماني دافع، حبس أو عزر، يحبسونه لين يدفع، وعزر بأي تعزير يراه القاضي. فإن أصر فوق الحبس مو راضي يدفع، باعه حاكم، فالحاكم يقول خلاص روح بيعه ولو لم أذن، باعه حاكم ووفى دينه. وغائب كممتنع، يعني بحثوا عني أنا كراهن ما ألقوني، فصير كأنني ممتنع عن الدفع. يعني إذا حل الدين وأتى الدائن يبي فلوسه ما لقى المدين، فحكم الغائب كحكم الممتنع عن الدفع. طيب، قال وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط. يعني إذا قلت من بداية يا فهد أنا أعطيك الرهن بس شرط ما تبيعه، هذا الشرط ملغي لأنه يناقض مقتضى العقد، مقتضى عقد الرهن أن يبيعه، فلا يحل ذلك. قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط. ما يصير أقول أخذ لك، لا، إما أن يبيعه بإذني أو بإذن القاضي أو أسدد. ثم قال رحمه الله ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. إذا كان الرهن مركوب أو محلوب له أن، طبعا من المسؤول عن نفقته في هذه الحالة؟ المرتهن. طالما هو مسؤول عن نفقته له أن يركبه أو أن يحلبه كما يشاء. وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. وفي هذه الحالة يعني لو مرض الفرس، الفرس رهنت فرس وأصابه مرض، والمرض يبي علاج بمبلغ من المال، إذا أنفق المرتهن على العلاج دون أن يستأذني ليس له الحق في مطالبتي، واضح؟ فإذا استأذني لا، ذيك الساعة يأخذ مني المال بعد ذلك. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكان الإذن لم يرجع، وإلا يعني إذا أذن له أو لم يستطع، يعني الفرس مرضت وتبي تموت وما والصاحبها اللي هو الراهن مسافر، فأنفق عليها ممكن أن يأتي بعد ذلك ويلزمني بأخذ المال، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. يعني إما أن يرجع ننظر اللي صرفه هل يساوي النفقة الفعلية ولا أقل ولا أكثر، ننظر الأقل بين ما أنفقه وبين النفقة الفعلية ويدفعه. السطر الأخير ومعار ومؤجر ومودع كرهن، يعني في كل الأحكام السابقة الإعارة والأجار، السيارة استأجرتها أو الوديعة مثل الرهن في كل الأحكام السابقة. ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط، يعني واحد استأجر بيت فخرب البيت ولم يستأذن صاحب البيت وهو تطوع وبنى، ليس له الحق في أخذ المال، ولكن يأخذ الآلة فقط، يعني المواد اللي وضعها في هذا البيت. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.